وسقطت الأقنعة لا تحسبوه شرا لكم يا جماعة. اللي بيحصل دلوقتي في غزة وفلسطين خلى أقنعة كتير مزيفة وإنسانية مزيفة عشنا سنين طويلة وناس كتير من المسلمين مخدوعين فيها، الأقنعة سقطت يا جماعة. أقنعة أمريكا ميد إن يو إس إيه، جميع القنابل الغبية والذكية اللي اليهود رموها على إخواننا في غزة، واللي قتلت آلاف الأطفال والنساء والعزل والشيوخ كلها ميد إن يو إس إيه. سقطت الأقنعة. طلع لماذا تقاتل أمريكا من أجل إسرائيل؟ هي أمريكا بتعمل كل ده من أجل اليهود ليه؟ تخيلوا أما يعني عاملين مشروع للدعم المفتوح الغير مشروط لليهود. أنتوا متخيلين أول ما مستشفى الأهل المعمدان اتضربت بايدن طلع تصريح خطير جدا بعدها بثواني، قال لن نتوقف عن دعم إسرائيل بالأسلحة ولن يتوقف الخط الجوي لدعم إسرائيل بالأسلحة. سقطت الأقنعة. هما بيقولوا ديمقراطية، سقطت أقنعة الغرب يا جماعة. الغرب اتفضح، احنا خلاص فهمنا. انا واحد انا واقف بتكلم قدام كاميرا دلوقتي معاكم، والله العظيم يا جماعة انا فهمت معلومة ما كنت فاهمها. اما جيت اربط ما بين ال50 مليون الهنود الحمر اللي قتلوهم في امريكا وبعد كده قالوا يا عيني، وما بين ال55 مليون مدني اللي قتلوهم، مدني وعسكري طبعا، اللي قتلوهم في الحرب العالميه الثانيه عشان مصلحتهم. الناس دي يا اخواننا لما بيبقى عندها مصلحه اوعى تفكر، عشان كده هم مستغربين مننا يعني ايه ضربنا مستشفى. مش فاهمين والله، والله يا جماعه ما احنا فاهمين يعني ايه ضربنا مستشفى. امال نعمل ايه مع حرب؟ هو انتوا لا يا باشا احنا مسلمين، اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام، احنا عندنا نبينا علمنا والقران والسنه علمونا لا تقتلوا امراه ولا تقتلوا طفل ولا تقتلوا شيخ وسيبوا العباد في صوامعهم وما لكوش دعوه برجال الدين وما تقطعوش شجره، احنا ده ديننا. هو يا جماعه هو بالنسبه له احنا مجانين، انتوا بتقولوا ايه؟ ما انا يعني هحارب ازاي من غير ما اضرب مستشفيات واضرب مساجد واضرب، امال اعمل ايه يعني؟ هم على فكره احنا معتقدين ان ده كلام يعني ان الناس دي فعلا بتستعبط، الناس مش بتستعبط يا جماعه، هم في الحرب العالميه الثانيه كانوا بيقتلوا بعض بالطريقه دي، وحوش وحوش زعت مصلحتهم. اوعوا تصدقوا ان هم بني ادمين، والله هم بيقولوا على اهل غزه حيوانات بشريه، هم اللي حيوانات بشريه. امريكا قتلت 500,000 ياباني في يومين بقنبلتين نوويتين، والشعب الامريكي كان زعلان قال ليه يعني؟ ليه قنبلتين بس ما زودتوش اكتر من كده ليه؟ عادي جدا ساعه مصلحتهم هم ما بيفكروش، يرجعوا بقى يتصعبانوا بقى بعد كده، انما ساعه المصلحه وحوش. فهم دلوقتي مصلحتهم مصلحه الغرب ومصلحه امريكا هي اسرائيل. وكلام سقطت اقنعه الديمقراطيين في امريكا، سقطت اقنعه الكونجرس الامريكي، سقطت اقنعه بايدن. بايدن ده يا اخوانا قيصر، كما زي ما بيقول الكتاب بالظبط، ده واحد يعني زي قيصر بتاع زمان كده، زي ما بيقول الكتاب ده واحد فاهم مصلحته كويس جدا، ما بيتكلمش دين زي الجمهوريين ويقول لك التوراه بتقول ان احنا لازم ننصر اسرائيل عشان المسيح مش هينزل. يا عم بص بقى حط الكلام ده دلوقتي على جنب، اصل الكلام ده ايه؟ الكلام ده بتاع واحد في الالف بس، انما تعالوا ما نتكلم في الصح. الصح بايدن قاله، اصرح رئيس امريكي من يوم ما امريكا دعمت اليهود، اصرح رئيس امريكي اتكلم. راجل بيتكلم بصراحه، بيقول لهم انا ال4 مليار دولار اللي بديهم لاسرائيل سنويا دول اعظم استثمار امريكا بتستثمره في حياتها. بيقول لهم ان اسرائيل هي الدوله الوحيده القويه اللي في المنطقه العربيه اللي بتدعم المصالح الامريكيه. الراجل بيتكلم مصلحه، الراجل مش بيتكلم دين، بيتكلم ديل. بيقول لهم انا ونتنياهو طبعا فاهم القضيه، فطلع تصريح من اذكى ما يكون، قال اذا اراد الغرب ان يعود الشرق الاوسط الى ما كان عليه قبل اسرائيل فليترك دعمنا. يعني هو ايه اللي كان عليه قبل اسرائيل؟ كان في خلافه اسلاميه، كان في واحده عربيه، كان في قفص. فهو الراجل فاهم يعني من الاخر كده، هو بيقول لهم اختاروا اما اسرائيل واما الخلافه الاسلاميه، اما اسرائيل واما الوحده العربيه. يعني يا جماعه تفتكروا ان امريكا بتدعم اسرائيل لان في نوبي يهودي عارف يسيطر على صناع القرار في امريكا؟ ده فيلم اطفال، ده يعطى للاطفال. اسرائيل دي جازمه في رجل امريكا، اسرائيل دي لعبه بتلعب بيها امريكا والغرب. لا بالنسبه اسرائيل دي بالاخر، اقول لكم اسرائيل دي ايه من الاخر كده؟ راجل اعمال شيك وفخم وما ينفعش يوسخ ايده، وعايز يقتل واحد او عايز يقتل واحده او عايز يقتل، فبيأجر واحد يروح يقتله له. ليه؟ لان عيب ان هو يمد ايده ويوسخها بالدم ويبقى شكله. فالغرب فاهم ان لازم دوله في قلب الوطن العربي تقتل سريان الوحده العربيه وسريان التدين وسريان الاسلام من المنطقه. هم فاهمين ان قوه الاسلام كلها في العرب مش في الاعاجم، حتى لو الاعاجم 4 اضعاف الكثافه السكانيه بتاعت العرب في المسلمين، هم فاهمين. عشان كده سوره الاسراء اول حاجه فيها الكلام عن اليهود. ليه سوره الاسراء؟ الاسراء من سرى من السريان، سريان الكهرباء في السلك من غير ما حاجه توقفه، سريان الميه في الجدول والنهر من غير ما صخر يوقفه، سريان السريان ان سريان الدم في الاورده الدمويه من غير ما جلطه توقفها. حسيت وانا بقرا سوره الاسراء وفي اولها اليهود ان اليهود دول جلطه جاي عشان توقف سريان الدوره الدمويه بتاعت الامه، سريان الاسلام في الارض جايين يوقفوها. فالاقنعه سقطت، الكلام واضح. عايزين ما تدعموناش ما تدعموناش، بس احنا لو وقعنا انتوا احرار بقى. السريان هيرجع تاني، الكهرباء هترجع تتواصل في الامه تاني، الخنجر اللي انتوا حطيتوه في جنب الامه العربيه هيتشال وهيرجعوا يتعافوا تاني. وانتوا عارفين المسلمين لو حطوا ايدهم في بعض هيحصل ايه. وكافة عشان بس تفهموا اخوانا، هو ليه الغرب هيتجنن عشان دعم اسرائيل؟ هما يتجننوا عشان قضية دينية ولا عشان قضية سقطت الاقناع؟ اخوانا يا اخوانا في الغرب دلوقتي علم الشواذ مسموح يترفع في كل حتة، وعلم فلسطين اللي يرفعه ممكن يتطرد من مكانه، ممكن يتطرد من البلد كلها. علم الشواذ مرفوع وعلم فلسطين ممنوع. سقطت الاقناع. طب ده الغرب اتفضح وامريكا اتفضحت ودور اسرائيل اتفضح، واسرائيل يعني فعلا انا عايز اقول لليهود انتوا قابلين الدور اللي انتوا بتلعبوه ازاي؟ انتوا عارفين انتوا الدور بتاعكم ده ايه؟ انتوا عارفين انتوا هم مأجرينكم عشان تيجوا تعملوا ايه؟ الدور الاخس دور ممكن انسان يقبله مقابل ان يبقى لكم دوله؟ مقابل ان انتوا يعني الغيظ اللي في قلبكم تجاه المسلمين، انتوا قبلتوا دور اقذر مما يتخيل اي بني ادم على وجه الارض انه يقبل الدور ده. طب احنا كمسلمين يا جماعه، احنا كمسلمين نقدر نعمل ايه؟ عايزين نروح نجاهد يا اخواتنا. غزه 2 مليون، انت هتخليهم 2 مليون واحد؟ يعني انت هتزودهم؟ يعني هم مستنيين الجثه بتاعتك انها تروح تخلي ال 2 مليون 2 مليون واحد وتنزل تحت الانفاق ولا بتاع؟ يا جماعه الحرب زمان، الحرب زمان كانت خناقه. الحرب زمان ايام قبل الاسلحه الحديثه كانت اشبه ما تكون بان 100 واحد بجنازير وسكاكين هجمين على 100 واحد بجنازير واللي قلبه ميت بقى هو اللي يكسب في الاخر. دلوقتي الدنيا ما عادتش كده. دلوقتي الحرفة زمان كان مين اللي قلبه ميت؟ مين اللي داخل ومش في قلبه اموت اموت؟ دلوقتي يا جماعه الحرب عدد جيوش نظاميه، عدد اسلحه متطوره، عاد لازم تدريب جبار على على على هذه الاسلحه، تدريب جبار على الخطط التكتيكيه والاستراتيجيه بتاعت الحروب. الدنيا ما عادتش زي زمان. فانت رايح تعمل، انت ما بتعرفش تعمل حاجه. طب الحل ايه يعني؟ يعني انت متقفلها في وشي؟ والله ما انا اللي مقفلها في وشك، انت عارف مين اللي مقفلها في وشك؟ انما انا عايز اقول لك بس قول الله عشان نعرف يا جماعه. الايه دي ريحت قلبي قوي وطمنتني للطريق اللي انا ماشي فيه قوي، وحسيت كاني اول مره بقراها في حياتي. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافه. مش كله هيمسك سيف وهيطلع، مش كله هيطلع يجاهد. هو يا ربنا قال الكلمه دي ليه؟ اصل ربنا في الايه اللي قبلها قال كلام: المسلمين بقوا بيسيبوا بلادهم خرابه ويطلعوا اول ما يسمعوا كلمه جهاد، كله يطلع يجاهد. لان ربنا في الآية قبلها كان بيقول ايه؟ ما كان للمؤمنين ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفس، ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. فالصحابة اشتعل حماسهم للجهاد، فجت الآية دي تفرملهم استنهم. الجهاد اللي احنا اتكلمنا عنه مش جهاد السيف بس، ده في نوع تاني من الجهاد. ده الجهاد طلع نوعين، والآية اتكلمت عن النوعين بنفس اللفظ، لفظ النفير اللي هو نفير الجهاد. فربنا قال لهم استنوا بس، وما كان المؤمنون اللي ينفروا كافة. مش كله هيطلع يقاتل، مش كله هيطلع جهاد سيف. امال ايه يا رب؟ فلولا يعني هلا، فلولا نفر برضو يعني جهاد من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين جهاد البناء لحد ما نوصل للفهم العميق للدين، ولينذروا قومهم اذا رجعوا عليهم من رحله طلب التربيه وطلب العلم وشغل الدعاء. يبقى اذا يا جماعه ربنا قال في نوعين من الجهات في الام، ولازم الاثنين دول يبقوا الجيشين يبقوا موجودين، جيش المجاهدين العسكريين وجيش المجاهدين في البناء والتربيه والدعوه والتربيه. هو ده. عشان كده الايه اللي بعدها على طول ربنا قال ايه؟ قال: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يلا اخرجوا للعالم بقى في الفتوحات الإسلامية. جيش يفتح البلد، وبعد كده جيش من المعلمين والمربين، عبدة بن الصامت وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابو موسى الأشعري وابن عباس وأبي بن كعب، جيش تاني من المعلمين والمربين يدخلوا يخلي البلاد إسلامية. يا جماعة الجهاد بتاعنا دلوقتي، عايز تجاهد؟ عايز تأدي دور جبار. هو ذاكر نايك الدور اللي قدام الكلمه قليل، ما راعى بالعالم كله بسبب الكلمه الطيبه اللي بيقولها. الكلمه مش قليله يا جماعه، الدعوه مش قليله يا جماعه. تيمور الشرقيه دوله نصرانيه قامت بالدعوه بالتنصير، وجنوب السودان نفس الموضوع. المدينه المنوره اتفتحت بالدعوه الى الله على ايد مصعب بن عمير في جولات دعويه. ان مصر كلها اتغيرت ايام سيدنا يوسف ب 10 دقائق كلام عن الله، اتكلموا مع حاكم مصر. يا جماعه الدعوه حماس نفسها، كل المقاومه اللي احنا شايفينها قدامنا دي بسبب سنين طويله من التربيه. فده انتصار عظيم للتربيه، انتصار عظيم. يبقى اعظم جهاد الوقت بالنسبه لنا احنا في بلادنا هو ايه؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا عليهم. هو ده الجيش الثاني اللي مش موجود. عشان كده ربنا قال فلولا نفر، فلولا، لولا دي يعني ربنا بيقول يلا بقى يلا. فلولا اسلوب حث وتحضيض في اللغه، لان ما حدش عايز الحل ده. الحل الثاني سهل على فكره يا جماعه اللي بيفكر انا عايز اجاهد. بس على فكره انت بتفكر في نجاه نفسك، مش بتفكر في نجاه الامه. انت بتفكر في ازاي انت تنجو، انما انت فعلا لو بتفكر في الامه، الامه محتاجه دعاء، محتاجه مربين. كل ما قابل حد من اخواننا اللي شغالين في جمعيات دعوه غير المسلمين، الا هي اما في امريكا الجنوبيه عشان هناك في فقر مدقع يدوهم اكل ويقولوا لهم اسلموا، يا اما في افريقيا لان برضه فقر مدقع يدوهم وجبه ويقولوا لهم اسلموا، يا اما في جنوب شرق اسيا لان برضه في فقر مدقع. بسالهم كلهم بقول لهم يا جماعه هو ما حدش شغال منكم في اوروبا وامريكا ليه؟ لان الناس دي مش هتسلم بوجبه، الناس دي عايزه دعاء مبنيين، عايزه ناس البلد بطريقه ليتفقهوا في الدين ولينذروا، عايزه ناس مبنيه، عايزه سحابا ثقالا، عايزه ناس بتعرف تفكر وترد وتتكلم. احنا مش عايزين نطلع النموذج ده. الاختزال القاتل اللي بيحصل دلوقتي في روشته انقاذ الامه وقصر انقاذ الامه على ان افتحوا لنا باب الجهاد، هتروح تعمل ايه؟ هتخلي ال 2 مليون 2 مليون و100 الف 2 مليون و200 الف هتروح تعمل ايه؟ فين الكلمه اللي ممكن توقف اغنياء الامه كلها في ظهر اللي بينصروا دين ربنا؟ فين الكلمه اللي ممكن تفوق حكام زي ما كلمات يوسف فوقت حاكم من الحكام؟ فين الكلام الطيب يا جماعه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم؟ اللي عايز منكم ينصر الاسلام نصره جباره يقتل نفسه العشر سنين اللي جايين من عمره ان هو يقاتل في التربيه والبناء العلمي والتربوي، ويستعد انه يبقى داعيه او مربي او اداري لمشاريع دينيه بعد عشر سنين تبقى نجم في سماء الامه والسماء تتسع لمزيد من النجوم. تغير الامه بكلامك، تقلب الدنيا بكلامك. الفتره اللي فاتت في اعلاميين ادوا تصريحات في نص دقيقه اقوى من مليون صاروخ زي ما الرسول قال بالظبط. عمر بن الخطاب لا هي اشد فيهم من نطح النبل. في حاجات اقوى من السيوف، في حاجات اقوى من الرصاص، التربيه اقوى من السيوف، الكلمه الدعويه اقوى من السيوف. ربنا بيقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد، سديد ده صفه من صفات السهم، صفه من صفات الرصاصه المسدده للقلب او للدماغ. ربنا قال ان الكلام ممكن يبقى زي رصاص، الكلام ممكن يبقى زي السهام، الكلام ممكن يصيب في مقتل. الله يجعل كلماتنا في الدعوه الى الله نار على قلوب اليهود، نار على قلوب اعداء الله. الله يجعلها روح معنويه على قلوب المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اغث اخواننا في غزه، اللهم زلزل اليهود واقذف الرعب في قلوب اليهود ومن والاهم. اللهم ان ولايتك اعز من ولايه البشر اجمعين، وانت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا.